تغصون الحب والعشق جاد واج والورد يزهى ويكتسي بحنانك كل ما ذكرتك قام أمري تفهدك يا عزوتي ويا من سميت في زمانك الأم يا عزوتي ويا من سميت في زمانك الزين زينك والمدح دوم ينصار حستي المكارم ورتقيت بمكانك الزين زينك والمدح دوم ينصار حستي المكارم ورتقيت بمكانك تاج الكرم كل السعد في محياك والود في حضنك ونفحة أمانك تاج الكرم كل السعد في محياك والود في حضنك ونفحة أمانك الأم يا عزوتي ويا من سميت في زمانك محلى نسيم هبته يوم روياك مسكن وعنبر منبعه من جنانك محلى نسيم هبته يوم روياك مسكن وعنبر منبعه من جنانك كفج فرح والعز بابه في يمناك جنك نجم والنور غطى وزانك الأم يا عزوتي ويا من سميت في زمانك كلمة عبرتها حناياك يوم انفديتينا وصرنا كيانك والأم كلمة عبرتها حناياك يوم انفديتينا وصرنا كيانك فضلك بمحالك فيه والله منساك والصعب يسهل بس لأنه عشانك فضلك بحالك فيه والله منساك والصعب يسهل بس لأنه عشانك الأم يا عزوتي ويا من سميت في زمانك